في تجربة مثيرة عملتها عالمة نفس، جابت مجموعة من الناس وقسمتهم نصين، نص حكت له حكاية عن راجل وست وكان في نهاية الحكاية ديت الراجل اتجوز الست. النص التاني حكت له نفس الحكاية برضو بس غيرت النهاية، قالت لهم ان الراجل اغتصب الست. المجموعة اللي سمعت النهاية الأولانية طلعوا باستنتاج ان ده أمر طبيعي ومتوقع جدا، أي قصة مشابهة لازم تنتهي بالجواز. المفاجأة هنا إن المجموعة التانية قالوا برضو نفس الكلام، ده أمر متوقع وعادي، أي قصة مشابهة لازم هتنتهي بالاغتصاب. المجموعتين طلعوا بنفس الاستنتاج مع إن النهاية مختلفة تماما. ليه بقى؟ إحنا بغض النظر عن اللي بيحصل هنشوف إن أحداث الحياة منطقية وعادلة، وإن المصير اللي بيصيب أي إنسان هو المصير اللي يستحقه. ليه بنعمل كده؟ عشان تخيل إننا شايفين إن العكس احتمال يحصل، وإن في ناس ممكن تتأذى بدون أي ذنب، أو إن في ناس ممكن تغلط وتأذي وتكسب كمان من ورا غلطها وتعيش حياتها بدون مشاكل. تخيل كده الفكرة ديت، وتخيل كمية التوتر والقلق اللي ممكن هنعيش نفسنا فيه، وكمية الخوف وعدم الأمان اللي هيمتلكنا في كل خطوة بنمشيها وإحنا عارفين إننا ممكن نتأذى بدون أي مبرر وبدون أي سبب. عشان ما نحسش بالتوتر والقلق ده، إحنا لازم نوهم نفسنا إننا في أمان، ونرسم لنفسنا صورة وردية عن الحياة. وبسبب الوهم ده، إحنا ممكن نيجي على المظلوم لو هو حاول بدون قصده يشوه الصورة اللي رسمينها. عشان كده ما تستغربش اما تلاقي حد بيفسر إن البنت ديت اتحرشوا بيها عشان هي تستاهل أو عشان لبسها. هو لو ما فسرش التفسير ده، فده معناه ان هو ممكن يتوقع ان بنته او اخته في اي لحظة حد يتحرش بيهم بدون اي سبب، ودي معلومة هو مش عايز يفكر فيها. نيجي بقى للفكرة التانية. كان في واحد ماشي في الشارع مع مراته، فعيال قالوا له كلام مش لطيف وهو ما عملش حاجة والموقف عدى. بعدها بعشر دقايق هتلاقيه بيتلكك ويحاول يفتعل مشاكل مع مراته بدون مبرر عشان يزعق وخلاص. أو واحد تاني بيتعشى هو ومراته وجاله تليفون من مديره، مديره كان بيزعقله وهدده إن هو هيرفضه من الشغل، بعد ما يخلص المكالمة هيتلكك برضو على أي حاجة ويتشاكل. قبل ما نشرح المثالين دول خلينا نتكلم عن تجربة غريبة اتعملت. في التجربة ديت جابوا شوية رجالة وقسموهم مجموعتين، طلبوا من مجموعة منهم تضفر حبل ومن المجموعة التانية تضفر شعر بنت، وبعد ما المجموعتين خلصوا خيروهم هل هم حابين يحلوا لعبة بازل ولا يضربوا كيس ملاكمة. المجموعة اللي ضفروا شعر البنت اختاروا الملاكمة، وكانوا كمان بيضربوا كيس الرمل بعنف وشدة عكس المجموعة التانية. ليه؟ لأن نسبة كبيرة ما تحس إن ذكريتها تحت التهديد بتزيد درجة عنفهم. في التجربة دي تم الرجالة ضفروا شعر البنت، وده نشاط متسجل في دماغهم إن هو بتاع ستات، حسوا بتهديد لذكوريتهم. وفي المثالين اللي بدأنا بيهم، واحد اتقل من قدره قدام مراته والتاني اتزعق ليه قدامها. الاتنين حسوا انهم عاجزين انهم يحافظوا على رجولتهم، فبيحاولوا انهم يسترجعوا المكانة اللي كانوا فيها او يبرهنوا للشخص اللي شافهم في وضع العاجز ده على مكانتهم بانهم يردوا عليه رد عنيف. عشان كده كونك راجل في مجتمع بيمارس عليك ضغط ممكن يكون بيهدد ذكوريتك، لازم تبقى واعي انت بتحاول تبقى راجل على مين. طيب انت عمرك قبل كده لقيت عقلك عمال يفكرك في سؤال معين، بيقولك مثلا انت قفلت باب الشقة ولا لا، ويفضل يفكرك بالموضوع ده كل شوية ويخليك تحس بالقلق، وعلى الرغم من انك بتحاول تطرد الافكار ديت مش عارف. انا ساعات بحس ان عقلي ضدي، بحاول اخرج افكار معينة من دماغي وهو مش راضي يساعدني، ده بالعكس اصلا هو بيشوف ايه الافكار اللي انا عاوز اخرجها ويثبتها أكتر ويفضل يفكرني بيها كل شوية. السبب في ده هو تأثير الدب الأبيض، واللي تسمى بالاسم ده عشان الجملة الجاية دي. حاول تدي لنفسك مهمة، وهي إنك ما تفكرش في صورة دب أبيض. هتلاقي نفسك كل ثانية عمال تفكر في دب أبيض. الإنسان لما بيدي لعقله أمر إن هو ينسى حاجة، العقل فعلا بينفذ الأمر ده وبينسى الحاجة دي. المشكلة بقى في الخطوة الجاية، وهي إنه عشان يتأكد إن هو نسيها فعلا بيدور عليها عشان يشوف هي لسه موجودة ولا اختفت، فبترجع تاني في الوعي ويفتكرها، فالعقل يقرر ينساها بس بصورة أشد المرة دي، وبعد شوية يحب يتأكد هو فعلا نسيها ولا لأ فبترجع تاني، وهكذا. الحل هنا في المواقف المشابهة إنك ما تجبرش عقلك إن هو ينسى حاجة، وما تقلقش، هو كده كده هينساها لوحده، المهم ما تضغطش عليه. وعلى فكرة مشكلة الدب الأبيض ديت مش بس عن الأفكار، لأ هي كمان بتنطبق على المشاعر. بمعنى أنت لو حصل لك موقف محرج وبتحاول تطرد الإحساس ده بنفس الطريقة بالعافية، هيجي معاك الناتج بشكل عكسي، كل ما تحاول تطرده بشكل أقوى كل ما هتحس بيه أكتر. الحل هو إنك ما تحاولش تجبر عقلك. طيب تعال نشوف فكرة تانية، ونفترض إن أنت وواحد اتسببتوا في مشكلة لحد، والحد ده صاحبك وعلاقتك بيه قوية وعلاقته بالشخص التاني ضعيفة. صاحبك ده هتلاقيه أما يعرف اللي حصل بيزعقلك جدا ويهزقك، على الرغم من إنه ما عملش حاجة لشريكك في المشكلة وبصله بس نظرة عتاب. الإنسان ممكن يغضب خلال يومه لأكتر من سبب وبأكتر من شكل، ما بين غضب مباشر وغضب غير مباشر. الغريب واللي يعتبر نوعا ما ضد المنطق هنا إن الإنسان بيصيب اللي بيحبهم بغضب أكتر من الناس التانية لو هما تساووا بالفعل. ليه؟ عشان هما هدف آمن، فحياة كل واحد مننا أهداف آمنة، ودول هما الأشخاص اللي بيحبونا لدرجة إننا بنثق إننا مهما عملنا فيهم هيفضلوا يحبونا بنفس القدر، زي الأخ والأخت، الأب والابن، الزوج والزوجة وهكذا. الأهداف الأمنة ديت بنتعامل معاها وإحنا متأكدين إنهم هيستحملونا وهيقدروا أي حالة هنكون فيها، وده مبرر كافي لينا إننا نشوط فيهم ونطلع القرف والغضب قدامهم وعليهم. خلي بالك من الحتة دي في نفسك، حاول تتعامل بنوع من النبل والشهامة مع الأهداف الأمنة بتوعك، احترمهم وقدر علاقتهم بيك. وخلي بالك برضو من الناس اللي انت هدف آمن ليهم، من فترة للتانية لو حسيت انهم نسيوا الأساس اللي اتبنت عليه علاقتكم يبقى فكرهم وفهمهم اللي بيعملوه. في ظاهرة كمان متداولة، ونفترض ان حصلت مشكلة ما وواحد صاحبك قرف الجرنان ان الإرهابيين هما اللي عملوها واقتنع، ودلوقتي هو بيقولك اللي هو مقتنع بيه، بس تاني يوم نزل تصحيح للخبر وطلع ان المشكلة أسبابها طبيعية ومفيش أي حاجة ليها علاقة بالإرهابيين. المفروض هنا إن صاحبك يغير رأيه أو على الأقل يتشكك فيه، بس هو لسه مقتنع باستنتاجه الأولاني ومش مصدق التصحيح. ليه بنشوف الموضوع ده في الناس وليه ده بيحصل؟ بسبب تأثير النتائج العكسية اللي هو واقع تحت تأثيره. تأثير النتائج العكسية هو تثبيت المعلومات المغلوطة في عقل الإنسان على الرغم من وجود دليل وبرهان على إن المعلومات دي غلط. إيه بقى السر وراء التأثير ده؟ عشان نفهم السر خلينا نفهم الأول إزاي عقل الإنسان بيكتسب أي معلومة. أنت مثلا سمعت دلوقتي معلومة جديدة أول مرة تسمعها في حياتك، المعلومة ديت أنت هتشوفها بإمكانياتك الإدراكية وتحاول توزنها في عقلك، تشوفها ماشية مع ثقافتك ولايقة على بيئتك ولا لأ. لو تمام هتضاف لسجل المعلومات اللي في دماغك، مكانها فاضي فهتدخل تقعد هناك. طيب يحصل إيه بقى لو معلومة مختلفة عن المعلومة دي، معلومة موجودة مسبقا ضد المعلومة الأولى؟ المعلومة الجديدة بتحاول تدخل وتدور على مكان تستقر فيه، هتلاقي المعلومة القديمة واقفة زي صاحبة البيت اللي بتدافع عن نفسها ومش هتخلي حد يطردها ويقعد مكانها، هتدافع عن وجودها بكل شراسة، تجذب وتهاجم حتى لو وصل الأمر إنها تبقى غير منطقية أو عقلانية، المهم ما تخرجش من دماغك. انت محتاج تاخد بالك من وجود التأثير ده في الناس اللي بتكلمهم وفي نفسك. الإنسان بطبعه متحيز ومتعصب لقناعاته اللي دخلت الأول، محدش حيادي ولا منصف زي ما هو بيقول ولا زي ما هو فاكر. في قصة حقيقية حصلت من حوالي 20 سنة عن شخص حاول يسرق بنك وهو دهن وشه بعصير ليمون، قال كده يعني محدش هيقدر يتعرف عليه، وطبعا عصير الليمون مخباش وشه واتقبض عليه. الراجل ده جاب الثقة دي كلها منين؟ ازاي مشكش ولو للحظة في غباء الفكرة بتاعة الليمون اللي طلع بيها؟ وازاي حتى ما ترددش ان هو ياخد قرار زي ده؟ في تأثير اسمه دانين كروجر، وده بينص على ان الانسان الجاهل بصورة عامة بيكون اشد ثقة في نفسه وآرائه وافكاره، وبياخد القرارات بشكل اكتر غرورا مقارنة بالانسان اللي عنده معرفة بالمجال، لان الجهل اللي بيبقى عند الانسان الجاهل زي ما بيتضمن جهله بالمعرفة فهو كمان بيتضمن جهله بمدى ضعفه، هو ما يعرفش ان هو مش عارف، ما يعرفش ان في مثلا افكار تانية ممكن تكون اقوى من افكاره الجهلة. ببساطة هو عايش في جزيرة لوحده، مش متخيل ان في احتمالية يكون في جزر تانية موجودة حواليه ممكن يبقى فيها فكرة احسن. الشخص بقى اللي مش جاهل عكسه، عارف ان في امكانية ان يبقى في جزر تانية غير الجزيرة بتاعته وهو مطلوب منه إن هو يزورها، عشان كده بيكون أقل ثقة في معلوماته لأنه عارف إن هو ما يعرفش حاجة، وبكده الجاهل جهله بيكون حاجب عنه الاختيارات، هو معفي من معضلة الاختيار أصلا، فبالتالي بيكون محمي من التفكير والشك، هو مش شايف غير خيار واحد ومختاره. أكيد أنت قبل كده اتكلمت مع حد وأنت بتتكلم معاه حسيت إن هو بني آدم دماغه ناشفة. دماغه ناشفة ده مصطلح بنستخدمه عشان نعبر عن حالة الصلابة في تفكير شخص ما، حد قدامنا بيكون مصمم على رأيه وخلاص. الحالة اللي هو فيها ديت ممكن نفسرها باستخدام الهرمونات. الشخص ده أما يبدأ يحس إن هو هيخسر جدال بيفرز جسمه هرمون الكورتيزول، وده هرمون بيطلع بشكل طبيعي في حالات التعرض للأخطار. الهرمون ده بيسبب التوتر والضغط، والجسم بيستفاد منه لأنه بيخليه مستيقظ ومتنبه، فبيقدر يتعامل مع حالات الأخطار المختلفة. المشكلة إن الشخص ده بعد فترة مش بيعرف يستحمل مقدار التوتر والضغط اللي حاسس بيه جواه بسبب الهرمون، فبيخرج عن شعوره وينفجر فيك أما تفضل محافظ على رأيك ومش عايز توافقه، لأن ده هيخليه مكمل معاك في الكلام وبالتالي الضغط جواه بيزيد. ده تفسير الدماغ الناشفة. طب ليه بقى هي موجودة؟ ممكن نفسر السبب في وجودها باستخدام الهرمونات برضو. الشخص ده شايف إن هو لازم يبقى صح، والجسم بيترجم الصح لشكل هرمونات، بمعنى إن الإنسان لما بينتصر في جدال الجسم بيفرز هرمون الدوبامين اللي بيحسس بالمتعة واللذة، وكأنه الجايزة اللي بيكسبها الإنسان المنتصر. هو بقى كشخص بيبقى في عطش دايم تجاه الجايزة دي، زي المدمن كده عايز الهرمون بأي طريقة. أما بقى عن الحل، فالأطباء النفسيين شايفين إن الوضع ده برضو ممكن يتحل باستخدام الهرمونات، عن طريق إن الإنسان بيستبدل شعور المتعة واللذة بتوع الدوبامين بشعور التشارك والتعاطف بتاع هرمون تاني وهو الأكسيتوسين، وده هرمون بيطلع عما الإنسان يبتدي يكتسب مشاعر إيجابية تجاه اللي حواليه ويحس بالتواضع وأمان أكتر ناحيتهم، بكده هو هيدخل حوارات معاهم علشان يسمع لرأي مختلف ويشوف وجهات نظر مختلفة ويفيد اللي حواليه ويستفاد منهم. وبس كده، سلام.